إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله يوسف ويعقوب عليهما السلام. هذه القصة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة خاصة كاملة سميت باسم نبي الله يوسف عليه السلام، وهي كما قال الله عز وجل عنها أنها من أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل. توقفنا في اللقاء السابق عندما تعرض يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر إلى مسألة الفتنة، فتنة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام أو إرادتها أن تفتنه عليه السلام، ولكنه في نهاية الأمر تبين لنا أنه لم يهم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز قط، وبينا معنى قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قلنا أن هذه الآية تفهم حينما تقوم بقلب الكلمات مع بعضها البعض، فإن قدمت المؤخر وأخرت الأول فانتهى. وقلنا لذلك مثال حينما يقول أب لابنه مثلا لا تضرب أخاك، فقال حينما عاد من عمله مثلا فوجد الولد لم يضرب أخاه الأصغر منه مثلا، فقال لو كنت ضربته أنا كنت ضربتك. يبقى معنى كده ان الولد عمل ايه؟ ما ضربوش في الاصل. زي ما بينا ذلك في موقف ام موسى عليه السلام، لما قال الله تبارك وتعالى حكايه عنها لولا قربتنا على قلبها، اعكس بقى الايه، انا جايب لك دلوقتي النص الاخير منها، فاهمني؟ يعني لولا أن ربطنا على قلبها لكانت أبدت به. فهمت مقصود إيه؟ المهم، وشفنا إن يوسف عليه السلام كان معاه مصوغات كثيرة. لو أي إنسان تاني مكان يوسف وليس يوسف نبي، لو كان أي إنسان آخر بشر، مجرد بشر، لقلنا ان هو يقع في مسألة الزنا مع امرأة العزيز لسبب من عدة اسباب كلها كانت متوفرة مع يوسف. يعني لو سبب واحد بس من هذه الاسباب توفر مع انسان لم يعصمه الله يزني على طول بالمرأة. تخيل بقى مش سبب واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا اتناشر، ده كام سبب ذكرناهم واتكلم عنهم ابن القيم رحمة الله عليه والعلماء في توفر هذه الاسباب مع يوسف، ورغم ذلك لم يزني بالمرأة. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول في المفاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور في كتابه الداء والدواء، قال رحمة الله عليه والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، مرض الإيه؟ العشق وعشق الصور، وهاتان طائفتان من الناس هما قوم لوط والنساء، قوم لوط والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه لله، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. يعني يقع في الزنا بسبب موافقة الفعل، يعني هذه الموافقة الفعل بحسب قوة الداعي، والمرأة كانت تدعوه بقوة، وزوال المانع، ما فيش مانع يمنعه ان هو يمارس معها هذه الفحشه غير تقوى الله عز وجل. وكان الداعي هنا في غايه القوه، وذلك لعده وجوه. اولا، ما ركب الله سبحانه في طبع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، حتى ان كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم اذا صادف حلالا. يعني هذه المساله التي خلق الله عز وجل الرجال عليها في مساله ميل الرجل للمراه بطبيعه الحال، فميل العطشان الى شرب الماء والجوعان الى نيل الطعام، هذه لا تكون فيها مذمه ان كانت في حلال، لكن في كونها حرام فهذا امر لا يرضاه الله ولا رسوله ولا عقلاء الناس. فيبقى ادي دافع من الدوافع اللي تؤهل اي رجل يقف في نفس الموقف يوسف عليه السلام ان هو يقع بالايه؟ بالمراه. اولا، ان الرجل اصلا كما ركبه الله سبحانه في طبعه من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، حتى ان كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم اذا صادف حلالا. ثانيا، ان يوسف عليه السلام كان شابا وشهوه الشباب وحدته اقوى. ثالثا، انه كان عتبا لا زوجه له ولا سريه تكسر حده الشهوه. رابعا، أنه كان في بلاد غربة لا يتأتى للغريب فيها قضاء الوطر ما يتأتى لغيره في وطنه وأهله ومعارفه، يعني ما حدش هيلوم عليه ولا يعيب عليه. خامسا، أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى موافقته، يعني كان ممكن يوافقها لجمالها أو يوافقها المال، فما بالك بقى واجتمع معها المال والجمال. سادسا، أنها غير أذية ولا ممتنعة عنه، فإن كثيرا من الناس تزر رغبته في المرأة بسبب امتناعها عنه لما يجد في نفسه من ذل النفس والخضوع والسؤال له، ولكن في هذا الموقف كانت المرأة هي التي تتذلل ليوسف عليه السلام. سابعا، أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. ثامنا، أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، لو ما طاوعهاش ممكن تؤذيه. فاجتمع داعي الرغبة والرهبة، اجتمع داعي الرغبة كرجل في امرأة، واجتمع داعي الرهبة ان هو يخاف منها انها تنزله وامتنع عنها، ورغم ذلك لم يفعل. تاسعا، انه لا يخشى ان تنم عليه هي ولا احد من جهتها، فها هي الطالبه وها هي الراغبه وقد غلقت الابواب وغيبت الرقباء. عاشرا، انه كان مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه ولا ينكر عليه، وكان الامن صادقا على الطلب وهو من اقوى الدواعي، يعني ما يقلقش خالص، ما فيش حد هيشك فيه، ده هو كده كده طبيعي موجود في البيت. 11، انها استعانت عليه بائمه المكر والاحتيال، فارته اياهن وشكت حالها اليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. 12، أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي حب السلامة من ضيق السجن والصغار. هو الإنسان يحب أن يبقى حر، ما يبقاش مسجون، ويحب ان هو يتمتع بكل شيء في الدنيا، ما يحبش ان هو يبقى مذلول، ورغم ذلك هي هددته في ايديها السلطان والقوة انها تسجنه وتهدده وتضربه وتعذبه، ورغم ذلك لم يستجب. ثالث عصر، ان الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، ومع هذه الدواعي كلها فقد آثر مرضاة الله وخوفه إياه وحمله حبه لله على أن يختار السجن على من سواه وعلى الزنا، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه لأنه رجل وبشر مركب فيه طبيعة الرجال أنه فيه ميل للنساء بالشهوة، فما قالش لا ده أنا نبي ومرسل ورسول وأنا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لا قال له يا رب أنا عارف نفس أنا لو سبتني معاهم أضيع وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين، فأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا، من أفعال الصبوة والصبا يعني الصبيان طفل مراهق يبقى إنسان ما عندوش عقل ما يبقاش عنده تفكير، أصبو إليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. تعالوا بقى النهارده إن شاء الله نكمل حديثنا عن قصة يوسف بعد ما دخل عزيز مصر عليه في البيت ولقاه هو وامرأة العزيز لما كان بيستبق الباب، العزيز داخل جاي من بره بيفتح الباب جاي على موعد غير ميعاده، يعني هو كل مثلا يوم متعود ان هو يجي مثلا امتى يرجع على العصر مثلا، اليوم ده رجع الظهر رجع الساعة 10-11 الصبح في أمر معين نسي حاجة في البيت جاي ياخد أوراق وجاي مش لوحده، شوف ترتيب ربنا، جاي ومعاه الرجل الذي دوما يستشير في جميع أموره خلاص، وقدرا الرجل ده قريبها أصلا من عيلتها وشاهد شاهد من أهلها. أخبر تعالى بما حصل من المفاجأة العجيبة بقدوم زوجها وهما يتسابقان نحو الباب، يوسف يجري هربا وامرأة العزيز تجري ورائه لحاقا إمساكا به، ولا تزال هي في هياجها الحيوان واتسابق الباب، يعني هما الاثنين ايه بيجروا يتسابقوا لأن يوسف عايز يهرب وهي عمالة تجري تسبقه عشان تمسكه، فتسابق نحو باب القصر، هو تسابق للهرب وهي تسابقت للطلب، وقضت قميصه من دبر، مسكت الجلابيه بتاعته من الخلف وهو بيجري فاتقطعت الجلابيه، يعني شقت ثوبه من خلف لانها كانت تلحقه فجذبته فشقت قميصه، والفى سيدها لدى الباب. في اللحظة دي وجد العزيز عند باب القصر فجأة وقد حضر في غير أوان حضوره وبمهارة فائقة تشبه مهارة إبليس، شوف بقى الكيد المرأة في لحظة ما استنتش تفكر، يعني شوف الكيد كيد المرأة يكون سريع ازاي، ما تاخدش وقت انت عشان تفكر في ذريعة 19، المرأة في مجرد لحظة وأقل من لحظة في مهارة فائقة تشبه مهارة إبليس انقلب الوضع رأسا على عقب فأصبح الظالم مظلوما والبريء متهم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني ما جزاؤه إلا السجن أو الضرب ضربا مؤلما وديعا. طب يا ست انت ما تقولي ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا القتل الا النفي خارج البلاد، اشمعنى اختارت السجن والضرب؟ قالت لك آه دي حتى في كلامها هنا بتفكر لسه في يوسف. أصله لو السجن هيتعب من السجن، سيجي يوم من الأيام يوم يقول لأ خلاص، طب أنا هنفذ اللي أنت عايزاه بس تخرجيني من هنا، أنا أقول اللي أنت عايزاه بس تطلعيني من هنا، أو الضرب والصغار والتعذيب عشان لما يتألم من العذاب يقول أنا بتعذب ليه؟ طب ما أنا بدل ما أتضرب وأتعذب ما أنا أروح أخذ الشهوة بتاعتي وفي نفس الوقت أنا أخذ حريتي وراحتي، يبقى أنا مستفيد من كل الأمور. شوف هي بترسم لفين؟ وفي نفس الوقت بتهدده تاني، يعني بتقول له أنا في إيديا هو تسجينك فتنصاع لأوامري أحسن. قال هي راودتني عن نفسي، يعني يوسف عليه السلام مكذبا لها في هذا القول، هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشة، لا إنني أردت أنا بها السوء، مش أنا اللي أردت، هي اللي أردت. وشهد شاهد من أهلها. قال ابن عباس كان طفلا في المهد أنطقه الله، وكان ابن خالها، وقيل إنه رجل ذو عقل كان الوزير يستشيره في أموره، وقيل كما قال السدي كان ابن عمها، وقال القرطبي وهو الصحيح في الباب والله أعلم، يعني أصح ما قيل إن هو إيه قريبها ابن عمها، لكن ممكن نجمع الأقوال بعضها مع بعض إن هو ده رجل حكيم عاقل كان شغال مع عزيز مصر، مع الوزير دوت، مع عزيز مصر ده الوزير، لأن الملك كان اسمه الملك في الوقت ده، في وقت سيدنا يوسف كان اسمه إيه؟ من يمسك الملك يبقى اسمه ملك، وكان هو الملك الوليد بن الريان. أما بعد يوسف عليه السلام لما جه بقى عهد موسى عليه السلام في مصر، كان اللي يمسك الملك في الوقت ده في مصر كان يبقى اسمه فرعون. فالمقصود كان ابن عمها، وكان رجل كبير، وكان مستشار لمين؟ للعزيز، وكان رجل عاقل وحكيم. كده يبقى جمعنا الأقوال مع بعض. أما قول أنه طفل نطق في المهد فهذا لم يثبت عليه دليل. وقال في البحر وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها، يعني أكثر حاجة لما يجي واحد يشهد على إنسان آخر ويكون هذا الشخص في صلة قرابة بينه وبينه، يبقى هنا الشهادة إيه أقوى، لأن أدرى الناس بحال دوت قريب. ثم لما قريبه يشهد عليه الأصل في إن هو قريبه إن هو يدافع عنه ويبرأه مش يتهمه، فكون إن الرجل ده يشهد عليها يبقى معنى كده إيه إن دي شهادة حق وجاية من واحد قريبها، يبقى ما فيهاش مجاملة كمان. وأوثق لبراءة يوسف وأنفى للتهمة، يعني مثلا لو كان اللي بيشهد ده رجل آخر مثلا صديق ليوسف أو صاحب يوسف أو يعرف يوسف فنقول آه عشان هم أصحاب شهد لي، فهمني؟ فقال بقى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لو كان قميصه قطع من الأمام يبقى هي صادقة وهو اللي من الكاذبين، لأن كلما هم عليها بالفاحشة كانت تدفعه وتواجهه فإذا بالقميص انقطع من الأمام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، ليه؟ لأنه كلما فر منها أمسكت بقميصه ففر فانقطع القميص من الإيه؟ من الخلف من الدبر، لأن الأمر المنطقي أن يشق الثوب من خلف إن كان هي الطالبة له وهو الهارب، فلما رأى قميصه قد من دبر، يعني لما رأى زوجها أنقض شق القميص من الوراء قال إنه من كيدكن، يعني إن هذا الأمر من جملة مكركن واحتيالكن أيتها النسوة، إن كيدكن عظيم، تأكيد لما سبق ذكره، يعني مكركن معشر النسوة واحتيالكن للتخلص مما دبرتن شيء عظيم. وبعدين توجه ليوسف عليه السلام ونظر له وقال يوسف أعرض عنها، يعني يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد، كفاية فضايح لحد كده. قال صاحب الظلال رحمه الله، وهنا تبدو لنا صورة من الطبقة الراقية. اسمع الكلام ده بقى، مش كنت بتشوف انت بقى في الأفلام ده كنت بطلت أفلام، كنت بتشوف انت الناس في التلفزيون كده في الأفلام بتوع علية القوم اللي هم عرة القوم، خلاص تلاقي بتوع الطبقة العليا من المجتمع معايا، المجتمع ينقسم طبقات، الطبقة العليا من المجتمع تلاقي ايه حفلة رقص ولا حاجة زي كده، يوم الراجل يسيب زوجته ترقص مع صاحبه، بتلاقي دي في الطبقات التانية بين عامة الناس؟ لا طبعا، تلاقي فين؟ في الطبقات العليا فقط من المجتمع يقول لك بس ده الاتيكيت، احنا ما احناش راجعيين، انت عايزنا نعمل زي الشعب عامة الشعب كانوا متخلفين؟ طب خلاص خليكم انتوا كده. فهنا تبدو لنا صورة من الطبقة الراقية، وده مين؟ عزيز مصر وزير. هذه الطبقة الراقية في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هي اليوم شاخص، هي نفسها برضه زي ايه من أيام سيدنا يوسف لحد النهاردة زي ما هي. رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسية وميل إلى كتمانها عن المجتمع، وهذا هو المهم عندهم كله. لما يبقى مثلا في الطبقة الراقية يحصل مثلا زنا مع امرأة رجل مهم مثلا في الدولة، تلاقيه يروح للصحفي يقول له ده ما تنشرش الخبر، يعني هو اللي مزعلك الناس في الخبر، انت مزعلان على مراتك. قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، يوسف اعرض عن هذا. وبص للمرأة وقال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هكذا إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق، والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله فيما يشبه الثناء، فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها إن كيدكن عظيم، فهو دلالة في حسها على أنها أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم والتفاته إلى يوسف البريء، وقال له يوسف أعرض عن هذا، فأهمله، يعني أهمل يا يوسف هذا الأمر ولا تعره اهتماما ولا تتحدث به، وهذا هو المهم، محافظة على الظواهر. يعني العزيز عزيز مصر قال إيه؟ خلي بالك هو ما واجهش المرأة بنفسها، يعني هو نظر للمرأة بس قال لها ايه؟ قال لها انت اللي جانية، انت اللي اخطأتي، انت اللي فعلتي، انت كيدك عظيم. لا، ما هو صواب دبلوماسي اصلا، فراح تعمل الايه في الدبلوماسية برضه متعود على كده، راح قال لها ايه؟ ان كيدكن عظيم. يا سيدي هي اللي مخطئة، انت مالكم من النسوة التانيين يا عم، كلمها هي، انت فاهم ازاي؟ فهي غلبت عليه الوظيفه بتاعته، وظيفته وشغلته غلبت عليه، لازم يبقى ايه؟ دبلوماسي. الدبلوماسيه اللي هي بقى انك ما تاخدش من الانسان حقه ولا باطل، فاهمني؟ وضربوا ده مثال في كتب العرب قديما، يعني ربنا يذكرنا المثال، يعني اصل ما بحبش انا المواقف دي احفظها، بس احكيها لك يعني ان شاء الله ربنا يذكروني. ان كان جه الضب، حيوان الضب، الضب ده ابو الدبلوماسيه، بيضرب له مثل يعني في الدبلوماسيه، وجه الارنب وتقريبا جت الضفدع، ده كلام ده في اخبار العرب قديما في الكتب، يعني في كتب الادب. فالمهم الارنب كان معاه الضفدع، كانت معاها ايه؟ تفاحة جاية تاكلها، راح الأرنب ضربها بالقلم وخد منها الايه؟ التفاحة. قالت له دي بتاعتي؟ قال لها لا دي بتاعتي. قالوا خلاص نروح نشتكي لمين؟ ونشتكي لمين؟ للضب. راحوا يشتكوا للضب، فراحت قالت له ايه؟ قالت له انا لقيت تفاحة جميلة. قال لها خير، رزق ربنا ادهولك. قالت له بس الأرنب ضربني وخدها مني. قال لها عادي، عجبتني. انت فاهم ازاي؟ وهكذا يعني. المهم في نهاية الأمر اللي حصل ايه؟ لا الأرنب خد التفاحة ولا الضفدع خد التفاحة، وانهضم حق المظلوم وما بقاش معروف مين الظالم المظلوم. فاهم ازاي؟ المهم فالتفت الزوج إلى يوسف وقال يوسف أعرض عن هذا، يعني أهمل هذا الأمر ولا تعره اهتماما ولا تحدث به أحدا، وهذا هو المهم في القضية، محافظة على الظواهر الاجتماعية. ثم وعظ المرأة التي راودت فتاها عن نفسه وضبطت متلبسة بمساورته وتنظيف قميصه، قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبدو أن في الوقت ده كان عندهم برضو حرية المرأة في مصر، برضو أن المرأة تعمل إيه عايزاه، والراجل مش عارف يتكلم معاها كده. إنها الطبقة الأرستقراطية من رجال الحاشية في كل جاهلية، وفي هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل الغيرة، حيث لم ينتقم ممن أرادت خيانته وتدنيس فراشه بالإثم والفجور. قال ابن كثير كان زوجها لين العريكة سهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، يعني إما أنه هو أصلا ما عندوش نخوة، أو لأن هو شايف أن هذا فتى جميل جدا بهرها، فهي ما عندهاش صبر على ده فعذرها ده، وفي كلا الأمرين ما عندوش نخوة مصاب. وشاع الخبر في المدينة. يا خبر أبيض، أسألك سؤال، شاع الخبر إزاي؟ هي مش الست غلقت الأبواب، سبع أبواب بحالهم غلقتها على نفسها وعلى يوسف، وبعدين واللي شاف القضية دي هي ويوسف، أطراف القضية هي ويوسف ومين؟ وعزيز مصر هو زوجها وقريبها اللي هو الشاه. فشاع الخبر في المدينة. سبحان الله، يعني ايه؟ يعني ان المعصية اللي بيعملها الانسان في السر من خلف الناس بيجي وقت ربنا بيفضحه ويظهر على الناس. فهمتها دي؟ مهمة. اي ذنب بتعمله الناس هتطلع عليه عاجلا او اجلا، كانك انت بتقول لا ده انا مش عامل اعتبار لربنا بقى وانا بعصيه في المعصيه دي، وعامل اعتبار للناس، يوم ربنا يقول لك جعلتني اهون الناظرين اليك فاطلع عليهم. وده برضه من رحمه ربنا بيوسف، خلي بالك، عشان يزيد الشهود للبراءه، براءه يوسف. فاهمني؟ فمضت الأمور في طريقها، فهكذا تمضي الأمور في القصور. في القصور والبيوت دي بتعمل إيه؟ الأمور بتبقى ما حدش يحس بيها. ولكن الحيطان لها ودان، للقصور جدران، وفيها خدم وفيها حشم، صح؟ يبقى اتنقل الخبر إزاي؟ عن طريق الخدم والحشم في البيت. وما يجري في القصور لا يمكن ان يظل مستور. ودي ياما بتشوف الشعب بيعرف ايه اللي بيحصل فوق في الطبقه العليا من المجتمع وقاعدين في مكانهم، من خلال بقى صحافه، من خلال اعلام، من خلال تلفزيونات، من خلال جرائد، من خلال مثلا واحد شغال هناك وينقل الاخبار. مثل اللي هناك ده ما شغال ايه؟ طباخ مثلا، راح حكى لزوجته، راحت زوجته حكت لجارتها، وجارتها لقريبتها، قريبتها لصاحبتها، صاحبتها لجوزها وزوجها في العمل لزميله وانتشر الخبر. مش بتحصل؟ فبخاصة في الوسط الأرستقراطي الذي ليس لنسائه من هم منهم إلا الحديث عما يجري في محيطهن، وإلا تداول هذه الفضائح لأن تلكأ كل واحدة منهن هذه الفضيحة على لسانهن. فهمني؟ يعني كل واحدة تلاقي بقى إيه عملتها البنا في بقها زي ما بيقولوا يعني. خلاص ما هي نسوان فاضية. هي واحدة أصلاً وراها حق لا وراها شغلة ولا مشغلة، ما عندها هي بتعمل هي بتغسل ملابس جوزها، لا عندها الخدامة بتاعتها وعندها الغسالة الأوتوماتية مثلاً يعني. هي بتعمل الطبيخ لجوزها، لا ما عندها الطباخ والسفراجي، يعني حتى الأكل مش هتحطها على السفرة، عندها الطباخ يطبخ وعندها السفراجي إيه؟ يقدم. فهي إيه؟ مرهاش حاجة. حتى المانيكير والبديكير اللي بتعمله مش بتعمله لوحدها، عندها واحدة إيه؟ قاعدة تعمله له. فإيه اللي بقى تعمله؟ فاضية. فاهمني؟ فتقعد ترغي بقى وتنقل إيه؟ الأخبار وتحكي عن هذه الأسرار. فهذه الفضائح تداولت على الأنسن في المجالس والسهرات والزيارات. بدأوا بقى يكلموا بعض النسوة. صدقي عمرك شفتي وحد واحدة تنظر للخادم بتاعها والعبد بتاعها؟ تقول لها يا سلام بجد والله؟ تقول لها والله. صدقي ان امرأة العزيز اتفتنت بيوسف الغلام اللي عندها؟ تقول لها ازاي؟ تقول لها ايوه كده زي ما بقول لك والاخبار جات لي. بس يا اختي هقول لك ده سر ما تلاحظش لحد. عارف انت الكلام ده؟ وهي تقول لها سر كبير وتروح تحكي لمين؟ للتانيين. قال تعالى، بص بقى اهو اللي انا حكيته ده كله في الايه دي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهي اتجننت. فيذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة من نساء الأمراء وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها في مراودتها فتاها وحبها الشديد له، وهو لا يساوي هذا كله لأنه في النهاية عبد بالنسبة له، لأنه مولى من الموالي وليس مثله أهلا لهذا الحب. ولهذا قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في وضعها هذا الشيء في غير محله. هي كده ضمن المفروض كانت مثلا تحب واحد من الطبقة الأرستقراطية، واحد مثلا يكون بزنس مان، إنما راح مين؟ راح للمولى بتاعها خادم العبد اللي عندها. ما ينفع، اكيد المراه دي ضلت مخها ضاع. وخلي بالك في قول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. انه لا يفلح الظالمون، الكلام هنا باين ان هي مغلقه الابواب ما حدش شايف. وقوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، يبقى الخبر هنا ايه؟ انتشر. فتيجي ازاي دي مع دي؟ لأنه إن من يهتك الستر الذي بينه وبين الله يهتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، والجزاء من جنس العمل. قد بلغت السرية كمالها عند إغلاق الأبواب، والتي كانت سبعة أبواب حيث الإرادة أن يتم المنكر معها وحدها، لكن شاء الله أن يطلع على ذلك الشهود وزوجها ونساء المدينة بصورة علنية وصورة عامة. فلما سمعت بمكرهن، يعني بتشنيعهن عليها والتنقص لها والإشارة إليها بالعيب والمذلة بحب مولاها وعشق فتاها، فأظهرن ذما وهي معذورة في نفس الأمر، فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسب ولا من قبيل ما لديهن، فأرسلت إليهن فاجتمعن في منزلها. فجأة كل واحدة من هذه النسوة لقت البسطجي ولقت ساعة البريد، واللي بتفتح الكمبيوتر بتاعها لقت الايميل بتاعها جاي لها عليه ايميل. ايه ده كله؟ ايه الايميلات وايه البريد اللي جاي دوت وايه الجوابات اللي جايه دي؟ والخادم بقى جاي يخبط على الباب، مين دول جايين ليه كلهم؟ فاهمني؟ يعني واحده قاعده كده مثلا ساعة الكمبيوتر بتاعها مثلا، يعني بدي مثال، فجاه لقيت جاي لها ايه؟ نيو ميل، بريد الكتروني جديد، بتفتحه لقيت ايه؟ امراه العزيز بعتلها تقول لها تعالي عايزاكي في البيت يوم كذا الساعه كذا، عدناكي ضروري. ودي مين بقى؟ امراه العزيز، يعني زي ما تقول رئيس الوزراء. ما ينفعش ان هم ايه؟ انهن يتخلفن، لان لو تخلفت عن الموعد هتقول هي للعزيز، يوم العزيز يجازي جوزها. فاهم ازاي؟ فتقول لك لا اروح. واحده ثانيه لقيت البسطجي جايب لها جواب، ايه؟ امراه العزيز عايزاكي. واحده ثالثه لقيت الخادم جاي لها، ايه؟ امراه العزيز عايزاكي. وهكذا. المهم كلهن اجتمعنا في نفس الموعد وفي نفس المكان. وده برضو من ايه؟ من كيد النساء. نساء الامراء والكبراء بدأنا يقطعن ايديهن من جمال يوسف. اقامت امرأة العزيز لهن مأدبة في قصرها، عندهم عزومة كبيرة. وندرك من هذا انهن كن من نساء الطبقة الراقية، فهن اللواتي يدعين الى المآدب في القصور. هما دول اللي بيتعزموا على الايه؟ يقول لك حفلة شاي، مش بيقولوا كده؟ يقول لك حفلة غدا. وهن اللواتي يؤخذن بهذه الوسائل الناعمة المظهر. لما تكون واحدة عايز تجيب الثانية تقول تعمل ايه؟ تعالى انا عازمك على الغدا، انا عازمك على شاي، هنفطر مثلا ايه؟ هناخد هنشرب النسكافيه سوا احنا الاثنين على في الجنينة بتاعت القصر، مش بيقولوا كده؟ ويبدو أنهن كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك المكان. بلاد الشرق غير بلاد الغرب، فبلاد المشرق زي مصر كده يعني، بص لهم إيه لما يكونوا قاعدين، حتى لسه حتى في الكرة في الصعيد والحتت دي، لما تلاقيهم مثلا قاعدين قاعدة عرب كده على الأرض والوسائد، تلاقيهم قاعدين عاملين إزاي؟ تلاقيهم متكئين، تلاقي الواحد قاعد متكئ صح؟ وماسك مثلا إيه؟ برتقانة بيقشرها كده ولا حاجة صح؟ فكانوا كنا متكئات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان، فأعدت لهن هذا المتكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينا تستعملها في الطعام. ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأوا بعيدا. واحدة تبقى قاعدة متكئة على وسادة، أكيد طبعا الوسادة دي محشية طبعا ريش نعام، ومعاها سكينة، يبقى معناها إيه؟ خلاص يعني الناس دي وصلت لدرجة من الرفاهية كبيرة. وأن الطرف في القصور كان عظيما، فإن استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته في تصوير الطرف والحضارة المادية. وبينما هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة، فاجأتهن بيوسف. فجأة نادت ليوسف خرج. هم بصوا شافوا سيدنا يوسف، هم بيقطعوا الفاكهة، لو نفسهم بيقطعوا في ايدهم هم مش حاسين. وكانت قد هيأت يوسف عليه السلام، يعني هو أصلا جميل، مش بس كده بقى، وألبسته أحسن الثياب وهو في غاية طراوة الشباب، وأمرته بالخروج عليهن بهذه الحالة، فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، يعني أعظمنه وأجللنه وهبنه، وما ظننا أن يكون مثل هذا في بني آدم ولا في البشر. وبهرهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن، وجعلن يحزن في أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح. متخيل يبقى انبهر ازاي؟ فلما أحسسن جعلن يؤلم، لما كل واحد فيهم بدأ تحس ها بالألم، بدأ تقول اه، والكل بدأ ايه؟ يصرخ في وقت واحد. طبعا بقى مين اللي واقف منتصر؟ امرأة العزيز. فقالت امرأة العزيز: أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا، فكيف ألام أنا وأنا اللي معلي ونهار في بيت واحد مقفول علينا باب؟ شفت كيدها؟ ساعتها قالوا إيه بقى؟ قلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ده بشر، ده مش استحالة ده يكون بشر، ده حاجة مش طبيعية ده. ثم قلنا لها: وما نرى عليك من لوم بعد ما رأينا. لا لا لا لا لا، ده أنت عندك حق، ده احنا مش هنتكلم عليك ولا كلمة تاني. يعني أنت عندك حق في إيه؟ في اللي أنت بتعمليه ده. وقد جاء في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمرضت بيوسف وإذا هو في السماء، يعني وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نص الجمال بتاع الدنيا كله خمسة يوسف الواحد. تخيل انت بقى لما النص الثاني بتاع الجمال في كل نساء العالم ليوم القيامة، وفي مثلا ملكة جمال العالم، ملكة يعني ملكة جمال العالم اللي هو بيعملوها مسابقات ملكات الجمال دي، دي تلاقيها واخدة ايه؟ لا واخدة لحسة بس من النص اللي باقي. فما بالك بقى سيدنا يوسف اللي كان واخد النص ده لوحده. معايا؟ قال السهيلي وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. لأن بعض العلماء قال لك ده مقصود بيه جمال العالم كله، سيدنا يوسف خد نص الجمال، والفريق الثاني من العلماء قال لك لا، ده خد نص جمال سيدنا آدم، والعالم كله خد النص الثاني من جمال سيدنا آدم. لأن سيدنا آدم في جماله كان مين أصلا اللي خلقه على الصورة دي وشكله بيده؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب تخيل بقى أنت تشكيل ربنا بالإيد ده يبقى شكله إيه؟ لأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، فكان في غاية نهايات الحسن البشري، ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه بغير حساب ولا سابقة في عذاب. ويوسف كان على النصف من حسن آدم، ولم يكن بينهما أحسن منهما، كما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل إبراهيم عليه السلام. يعني من ساعة ربنا ما خلق السيدة حواء ليوم القيامة ما فيش أجمل من السيدة إيه؟ سارة. كانت على جمال مين؟ حواء. وسيدنا يوسف ما كانش فيه إيه؟ أجمل منه، كان على النص من جمال سيدنا آدم. طب هو سيدنا يوسف أجمل من سيدنا محمد؟ لا، بس سيدنا محمد كانت تعلو جماله الهيبة، فما كانش امرأة تراه إلا وتهابه، حتى لا يحدث معاه مسألة الفتنة اللي حصلت مع مين؟ مع سيدنا يوسف. فهمتها؟ وساعتها يوسف عليه السلام قال لك: بس رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب السجن أحب إلي، ما كلمة أحب دي يا جماعة صفة أفعل تفضيل صيغ المبرد، يعني معنى كده أنه هو بيحب الزنا ويحب السجن، بس السجن يحبه أكثر من حبه الزنا. يعني مثلا أنت بتقدم لي إيه؟ ما ده الأصل في صيغة أفعل تفضيل. لما أكون أنت مثلا بتقدم لي مثلا نقول إيه؟ جاتوه، خلاص، وتفاح، فأنا بقول لك تقول لي تاكل إيه؟ أقول لك أنا والله أنا بحب التفاح وبحب الجاتوه، بس أحب ليا الجاتوه. يبقى معنى كده إيه؟ أنا بحب الاثنين، بس في أحب من في واحد فيهم أفعل تفضيل، أحبه أكتر من الثاني. طب هنا بقى لما بيقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني أنا بحب اللي هم عايزين، بحب الزنا وبحب السجن، بس السجن عندي أكتر حب من الزنا؟ لا، مش معناه كده. هي صيغة أفعل تفضيل آه، بس مش في الباب، مش في بابها اللي هي وجدت عليه في اللغة أصلا. فاهم قصدي إيه؟ ودي حبان بقى لما دخل السجن، لما هو دخل السجن وتقابل مع الفتيين ده بقى. هنتكلم عن السجن بقى جوه السجن الجمعة الجاية إن شاء الله، الأحداث اللي دارت في السجن إيه. بس أنا عايز أقول لك إن هو قال لهم إيه، ربنا يذكرني بالآية، لما كان بيقول لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عاوز أجيب لك الآية هو بعد ما فسر لهم الحلم. طب حد يجيب سورة يوسف فكرني؟ لا مش دي، أغربان المتفرقون ده، دي هناخدها في الدعوة. لما كان بيتكلم عنه وعن آبائه وأجداده، هو إيه؟ هو أنا أنسى كلكم تنسوا؟ اديني سورة يوسف. ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. يعني انا قبل كده اصلا ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. يعني ايه؟ يعني هو اصلا كان قبل كده ممكن يبقوا مشركين؟ لما بيقول لهم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون، تركت ايه؟ هي دي الايه اللي انا عايز اجيبها. اني تركت، انت تحس كده كانه هو كان مشرك وترك الملة دي. لاحظت انا عايز اقول لك ايه؟ هي مش شرط. يعني انت مثلا قدمت لي مشروب معين خلاص؟ فجيت لقيتني ما شربتوش. فبقول لك ايه؟ انا تركته. تركته يعني معناها ايه؟ هل ضروري ان انا لما اكون تركته اكون شربت منه وتركت ما تبقى منه، ولا ممكن اكون تركته كله اصلا ولم المسه؟ فهمتني؟ ما انت ممكن تيجي تديني مشروب معين وليكن مثلا عصير. خلاص؟ انت قدمت لي عصير مثلا ايه؟ عصير موز. موز باللبن بالحليب. خلاص؟ انا خدت ايه؟ كوباية العصير دي. فشربت نصها وتركت نصها. فانت بتقولي ما شربتش ليه؟ بقول لك انا تركته. يعني ما تركتوش كله، تركت الجزء الايه؟ الباقي. لكن ممكن انت تيجي في مرة تانية تبص تقدمه لي وانا مش عايزه اصلا. فقوم اتركه كله من غير ما مس حاجة فيه. فلما سيدنا يوسف يقول لهم بقى اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يبقى معناها ايه؟ اني اصلا ما دخلتش فيها دي. يبقى هي مش على ظاهرها في الباب، زي حكاية مين؟ السجن احب الي. يبقى مش هي على ظاهرها برضو في الباب، مش معناها انا بحب الزنا وبحب السجن بس السجن بحبه اكتر. فهمت انا عايز اوصل لك ازاي؟ طيب نشوف بقى يوسف عليه السلام. المقصود ليس المقصود بكلمة أحب أن الفاحشة كانت محببة إلى قلبه وأن السجن محبب إلى قلبه، ولكن السجن أحب شيء إلى قلبه من الإيه؟ من الفاحشة. كلا، فأفعل التفضيل هنا ليس على بابه. فيوسف عليه السلام نبي كريم معصوم من الوقوع في أي كبيرة، فهل من الممكن أن تكون الفاحشة محببة إلى قلبه؟ ما كانش بقى نبي اصلا. كلا والف كلا، ولكنه قصد من وراء كلمه احب انه لو كانت هناك مفاضله بين الوقوع في الفاحشه وبين دخول السجن، فالفاحشه في هذا الوقت هي ابغض شيء الى قلبي، ودخول السجن هو احب شيء الى قلبي. فهمتها ازاي؟ يبقى فعل الفاحشه ابغض شيء لقلبي، ودخول السجن احب شيء لقلب، زي ما هنا قال ابغض، ها؟ وهل قال هنا ايه؟ احب. وصل المعنى اللي انا عايز اوصله؟ المهم، رأت المرأة انها انتصرت على نساء طبقتها اللي هي طبقة المجتمع العليا بتاعتها، وانهن لقين من طلعة يوسف الدهشة والاعجاب والذهول، فقالت قولة المرأة المنتصرة التي لا تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقاتها. والعياذ بالله، شوف المعصية توصل الإنسان لإيه؟ إن ممكن يوصل إنه يجاهر بالمعصية. وبتحصل كتير، تلاقي شباب كتير يعمل معصية ويقعد يحكي مع صاحبه يقول شوف يا ابني ده يا ابني أنا كنت قاعد امبارح كنت بعمل كذا ومع كذا وعملنا كذا. بتحصل ليه؟ الاثنين أسوأ من بعض، ما بيستحوش من بعض. ومما ترك وخلف الأنبياء ومن كلام النبوة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي تصنع ما شئت. فهي بقى حست إنها إيه؟ انتصرت عليهن بقى، هذه اللي أنتوا كنتوا بتلوموني فيه، أدي أنتوا وقعتوا من نظرة فتقطع أيديكم أيديكم. أمال أنا بقى يا عيني عليا اللي أنا محبوسة معاه في بيت للنهار. والتي تفخر عليهن بأن هذا في متناول يدها، وإن كان قد استعصى قيادة مرة فهي تملك هذه القيادة مرة ومرة ومرة. يعني إذا كان رفض أمرها أول مرة لا تقدر إنها تحاول معها محاولة ثانية وثالثة ورابعة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هو ده بقى يوسف اللي أنتوا قعدتوا تقولوا قد شغفها حب. فانظرن ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والإعجاب. ثم مدحته بالعفة التامة. شوف غصب عنها كأن ايه فايدة مهمة، حتى العاصي غصب عنه ينطق لسانه مش بإرادته، ببراءة الايه ببراءة العفيف. فهمني؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني امتنع، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. الصاغرين يعني من الذل يعني. وكان بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة لسيدته فأبى أشد الإباء، ونأى لأنه من سلالة الأنبياء، ودعا وقال في دعائه لرب الأرض والسماء رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأنا ضعيف إلا ما قويتني وعصمتني وحفظتني وحطني بحولك وقوتك. ولهذا قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، مش كيدها، كيدهن، إنه هو السميع العليم. يعني ما خدش واحدة بس، امرأة العزيز هي اللي بتراوضه عن نفسه. ده لما رأته نسوة المدينة كل واحدة منهن قدام امرأة العزيز تقول له قطع سيدتك يا يوسف، قطع سيدتك ومولاتك، أنت عبد عندها ومؤتمر بأمره. وبعدين تقول لها طب سيبهولي دقيقة أنا هقنعهولك، سيبينا بس لوحدنا. تنتظر تقول له سيبك من امرأة العزيز دي، أنا موجودة أهو، أنا أصغر منها سنا، أنا أحسن منها نضارة، أنا أكثر منها مالا، وهكذا. سواء إيه؟ كلهن. عشان كده قال إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن. وربنا قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. قال العلامة السعدي رحمه الله وهو يذكر الفوائد التي في تلك الصورة، ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية. فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. السجن ده عقوبة دنيوية، إنما الزنا عقوبة دنيوية أخروية. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. لأن ممكن واحد يتحمل سجن لكن ما يتحملش زنا، ممكن يتحمل عفوا سجن لكن ما يتحملش نار، وممكن يتحمل نار الدنيا وما يتحملش نار الآخرة. مفهومة دي؟ فإذا العبد اتحط بين أمرين، أديك مثال حصل، أديك مثال حصل. واحد كان اسمه عبد الله المسكي، لو حد يعرف قصته ده من السلف، حد يعرفه أو سمعه؟ عارف القصة بتاعته؟ طيب اثنين عارفين القصة، يعني ما نحتاج نحكي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله المسكي ده هو مسموش المسكي أصلا، ده لقب طلع عليه، ده أبو بكر الصديق هو مسموش الصديق، ده لقب طلع عليه. عمر الفاروق ده مسموش الفاروق، ده هو لقب طلع عليه، تفهم ازاي؟ وهكذا. عبد الله ده رجل كان من السلف، المهم كان جميل وكان رجل صالح وكان بيعمل في البيع والشراء. في يوم من الأيام جت امرأة فاتنة الجمال، باهرة الجمال، والمرأة دي كانوا ناس بيغيروا منه وعايزين ان هم يوقعوا معها في الفاحشة، وهي اصلا حبته واتمنت ان هو ايه يقع معها في الفاحشة. فتعرضت لي وقالت له انا عايزك بشتري منك شيء معين، والشيء ده مش هقدر اشيله احمله للدار، فانت احملهولي. عمل ايه؟ بسلامة نية وبصنع معروف حمل لها الشيء اللي هو التقيل دوت، وراح بيها فين؟ للدار عنده. فقلت له ضعه في فناء الدار. هو دخل يحطه في الفناء بتاع الدار، راحت ايه؟ غلقت الابواب. قلت له بص بقى، هتعمل اللي انا عاوزاه او اصرخ واستغيث واقول ان انت بتعتدي عليا وانت غلقت الابواب وان الناس هتيجي تعمل فيك اللي انا عايزاه. عارف عمل ايه؟ قال لها طب لو انت عايزه كده من الاول، طب ما تقولي لي، قولي لي عشان اجهز نفسي وهيئ نفسي، مش تاخديني كده مره واحده على غفله. الست بدات ايه؟ اطمنت ولانت، قالت ايه ده كويس والله، ده الراجل موافقني ماشي معايا على نفس الخط اهو. قال لها اين الحمام حتى اتجهز لك؟ اخد دش كده واغير هدومي، وحتى تستعدي انت. قلت له خلاص الحمام اهو، وراحت قالت له عندك الشامبو هنا وعندك الحمام. انت فاهم ازاي؟ دخل هو وراح وضع يده فين؟ في القذر، ولطخ جسده كله بالنجاسه، وخرج قال لها هلمي الي. الست شافت المنظر ده، اخرج بره يا مجنون يا كذا يا كذا يا كذا، وفي حد الباب ما اشوفش وشك هنا تاني. مشي روح البيت، اغتسل بيته وبدأ يستغفر ربنا على الموقف دوت، مع انه ما عملش حاجة. المهم العجيب في الامر بقى انه من يومها كل ما يمشي في الشارع الناس تشم مسك في المكان ده، كل ما يسلم على حد الناس تشم مسك في ايديها، مع انه ما بيحطش مسك اصلا. لحد ما سألوه في يوم من الايام ايه اللي حصل ده؟ خلي بالك، فحكى لشخص واستحلفه بالله انه هو ما يحكيش الا بعد ما يموت، وبعد ما مات حكى بسبب الموقف ده. بدله ربنا سبحانه وتعالى، ابدله ايه؟ بهذه الرائحه، رائحه المسك الجسد. وغيرها في قصص مشابهه دي كتيره وقعت برضه في الحقيقه. فديني حكيت لك بقى ايه؟ موقفين، موقف من قصه يوسف انه اختار السجن عشان ما يقعش في الفاحشه، وموقف عبد الله المساك عشان لا قدر الله لو حد وقع يعمل حاجه من الاثنين دول. فهمت؟ طب دخل سيدنا يوسف السجن، حصل ايه في السجن؟ وايه الحكايه اللي دارت بينه ومع الفتيان اللي في السجن؟ وكل فتى منهم ايه قصته؟ وخلي بالك هم طلبوا تفسير رؤيه، صح؟ المفروض ان هو يعمل ايه؟ يفسر رؤيه، ما هو بيعرف فيها، خلاص؟ لا ده ما فسرش الرؤيه، ده قعد يحكي معاهم شويه وفي الاخر قال لهم تفسير الرؤيه. طب انت بتحكي ليه؟ واللي بتحكيه ده هدفك منه ايه؟ واللي بتحكيه ده ليه؟ وعشان ايه؟ وليه الالفاظ اللي قلتها دي؟ وليه الترتيب في الحديث بتاعك ده؟ ده اللي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله نعرفه. كله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش ان شاء الله الحلقه غدا السبت الساعة 1 بعد منتصف الليل، قناة الحافظ إن شاء الله. حد عنده سؤال أو استفسار سريعا؟ عايز أسأل، هما إزاي الناس بتصلي أنا ما بعتقدش بالكلام ده. ناس تتصل بمفسر أحلام بالتليفون وهو في التلفزيون، خلاص؟ ويقول له أنا أحلمت يا شيخ كذا كذا كذا كذا وما أعرفش إيه. الله أعلم، أنا عن نفسي ما اقتنعش بده. ليه؟ لأن ابن سيرين أشهر مفسر الأحلام، كان لما يجي واحد يسأله يقول له يا إمام رأيت في المنام أنني أؤذن، فقال له إيه؟ قال له اتق الله فإنك صارت، تب إلى ربك وإلا ستمسكك الشرطة، ستمسك بك الشرطة. الثاني جاله قال له يا إمام رأيت في المنام أني أؤذن، قال له أبشر بخير ستحج بيت الله هذا العام إن شاء الله. وبالفعل ده كان وده كان. فتلمسه استغرب، أرده إزاي الحلم هو هو والمفسر أنت هو هو، إيه اللي حصل؟ قال لهم بس الشخصين يفرقوا عن بعض. واحد يوم لما نظرت في وجهه، نظرت في وجهه، خلي بالك من إيه، نظرت في وجهه ماشي، رأيت فيه نور الطاعة، فتذكرت قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. والتاني لقيت في وجهه والعياذ بالله ظلمة المعصية، فتذكرت قول الله تبارك وتعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. عشان كده ما اقتنعش بإيه؟ بحكاية التلفزيون والتليفون والكلام ده. بس ها؟ الله أعلم، الله أعلم. أصل التفسير ملوش قواعد ثابتة، ده إلهام من ربنا لشخص معين، فتوحات إلهية كده من ربنا على الشخص ده، وملهاش قوانين وملهاش قواعد. يعني ملهاش قواعد، لأن اللي بيكون في الرؤية ممكن يكون مخالف للي في الحقيقة، وممكن يبقى في الحقيقة خطأ وتلاقيه في الرؤية صواب. يعني أديك مثال، واحد رأى رؤية إن هو بيعمل إيه؟ بينبش قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب نبش القبور ده ايه؟ في لعن والعياذ بالله وحرام. وده بينبش قبر مين ده؟ النبي نفسه كمان. فراح لابن سيرين قال له ابشر بخير. واحد تاني قال له رايت النبي في المنام عريانا فخلعت ثوبي فغطيته به. قال اتق الله فانك مبتدع. ايه ده بقى؟ طب اللي يخبط دوت ده حاجه حلو، حاجه كويسه، واللي ينبش القبر ده حاجه وحشه. في الحقيقه في المنام طلعت حاجه تانيه خالص، طلع ان اللي ينبش قبر النبي ان هو هيخرج سنه النبي للناس بعد الناس ما كانت بدات تنساه. والتاني اللي لقى النبي عريان عليه الصلاه والسلام وبيغطيه معناه ان هو بيغطي السنه بالبدعه، يعني هو هيبقى مبتدع. قول لي انت بقى دي تيجي منين؟ ها؟ وطئ الحرم وطئا للحرم، يعني معناها ان واحد مثلا رأى في الرؤية في وقت الحج او العمرة ان هو يعني في وقت الحج مثلا في موسم الحج ان هو مثلا بيجامع زوجته مثلا او يعاشر عفوا امه او اخته محارمه، يعني بعض المفسرين قال لك ان هي دي يبقى معناها ان هو هيروح يحج، لان وطئ الحرم وطئا للحرم. دي تيجي منين دي؟ ومثال ثاني، واحد راح قال ابن سيرين قال له ايه؟ قال له رايت اني في المنام وطئت، يعني دست بقدمي على تمره خرجت منها فاره، قال له تتزوج امراه طيبه تنجب منها بنتا فاسقه. ما هو الفاره النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه؟ من الفواسق الذي يبصرنا في الحل والحرم. دي تجيبها منين انت دي؟ زي المثال برضه حكيته لكم قبل كده في بدايه قصه يوسف، لما رجل راح لابن سيرين وقال له يا ابن سيرين رأيت رؤيا عجيبة، قال له ايه هي؟ قال له رأيت ديكا صعد على سطح البيت فنقر ثلاث حبات ثم رحل وطار. قال له ان سرق من بيتك شيء في خلال ثلاثة ايام فأتني اخبرك بالسارق. مفيش ثلاث ايام عدت راح التاني جاي له قال له الحق السجادة بتاعتي كنت غسلها ونشرها فوق السطوح اتسرقت. قال له روح المؤذن بتاع الجامع اللي جنبكم حرام اتسرق. انت فاهم قصدي ايه؟ هتجيبها منين دي ان شاء الله ده؟ وغيرها بقى كتير كتير. الكتب دي للاستئناس بس. في بقى بعض الرؤى اللي ممكن اقول لك ليها قوانين. بس يكون اللي فسرها النبي الامين عليه الصلاه والسلام. عشان تفسيره ليها وحي. فاهم قصدي ايه؟ زي مثلا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان زعلان انه كل يوم الصحابة كل واحد فيهم يرى رؤية ويروح للنبي النبي يفسرها له، هو عمال نفسه يشوف رؤية عشان يروح للنبي يفسرها، مش عارف يلاقي رؤية، مش لاقي رؤية ولا رؤية تجيله، حتى ما جاء في يوم فجأة وهو نايم رأى رؤية. رأى ايه بقى؟ هو نفسه في رؤية، جات له رؤية ايه بقى؟ جات له ان جهنم قدامه وان هو بيتاخد وحيترمي الجهنم خلاص، وقف بقى على شفير جهنم وشاف جهنم، شاف النار وخاف منها بس ما ترماش فيها فصحي. طب انا كان نفسي الاقي رؤية احكي لها للنبي، اول ما تجيلي رؤية اروح اقول له النار، فاتحرج اتكسف ان هو يشكي للنبي، استحي ان يحكي له. قال لك طب احكي لمين؟ اقول لمين؟ فراح قايل لمين؟ لحفصة اخته، سيدة حفصة وهي زوجة النبي. قال لها معلش انا هقول لك وانت روحي قولي له، انت بقى هيقبلها منك انما مش مني انا مش هيقبل. فراحت قالت له الموقف كذا كذا كذا، قال لها نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقيم الليل، يعني هو راجل صالح وكويس عشان ما دخلش النار. طب امال اللي خاف النار ليه؟ عشان ما بيقيمش الليل. يعني ده مثال لقاعدة، فانت لو في يوم من الايام لقيت نفسك ملائكة بتاخدك هترميك في النار وما ترميتش في النار، اعرف ان انت ناقصك قيام الليل وان انت كويس. فهمت قصدي ايه؟ زي حديث اخر كان نفسي ان اعرف ان هو صحيح والحمد لله لقيت ان الشيخ الالباني حسنه، اذكر تقريبا ان هو في سنن ابي داود او سنن النسائي مش متذكر يعني، او سنن الترمذي. امرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، جوزها خرج في الجهاد في سبيل الله وهي كانت حامل، فرأت رؤية ان عندها عمود في البيت زي العمود في المسجد ده كده سارية اتكسرت وتهدي، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وخلي بالك ده يبين لنا زي افتكر كده اول درس اتكلمنا فيه قصة يوسف في موضوع تأويل الرؤى والأحلام، قلت لك اوعى أول حاجة ما انتش عارفها، لأن الرؤية على رجل طائر أينما أولت وقعت، يعني زي ما تقولها تتحقق، فسرتها صح فسرتها غلط هتحصل زي ما فسرت، فاهمني؟ المهم فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجي خرج إلى الجهاد في سبيل الله وأنا حبلى يعني حامل، ورأيت إن في السارية بتاعت البيت عندي تتكسر أو تهدد أو تكسر. قال لها ابشري بخير، يعود زوجك ان شاء الله سالم غانم وتنجبي ولد ان شاء الله صالح. وبالفعل كان رجع جوزها منتصر وبالسلامه وخلفت ولد صالح. مره ثانيه خرج للجهاد برضه حصل نفس الايه الموقف، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فسر لها نفس الايه التفسير. مره ثالثه نفس الحكايه، مره ثالثه تقريبا او الرابعه راحت رايحه ما لقتش النبي، كان خرج راح مشوار. المهم قالت لي مين اللي قالتها بقى؟ السيدة عائشة. لا يا ام المؤمنين اين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لها مش موجود. قالت لها ليه؟ قالت لها انا كنت عايزاه بس عشان بحكي له رؤيه معينه بتتكرر معايا فعايز اعرف تفسيرها. خلاص؟ قالت لها طب قولي بس. قالت لها لا ما انا مش هقول الا لما يجي هو. قالت لها بس قولي وما لكيش دعوه. قالت لها لا انا مش هقول الا لما يجي هو واقول له هو يفسرها لي عشان انا متعوده ان هو اللي يفسرها لي، مش عايز حد يفسرها لي غيره. المهم فضلت بيها السيده عائشه لحد ما الست ايه؟ حكت لها. قالت لها اتكسر العمود يبقى جوزك هيموت ومش هتخلف او تخلفه ولد فاسد حاجه كده يعني. المهم الوليه عيطت وخارجه من الباب لقيت مين مقابلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله الرؤيا كذا كذا كذا اللي انا باجي احكيها لك وما اعرفش ايه وانت بتفسرها لي كذا كذا، النهارده جيت ما لقيتكش والموقف حصل كذا. قال لها اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ما خلاص راحت. انت فاهم ازاي؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ راحت. طب اللي اعتقد يا شيخ الله يخليك عمليه لما واحد يجيب لك يقول لك سلم ده كلام يعني كلام لا يستند لدليل علمي اصلا ولا عقلي حتى. لما واحد مثلا ايه ايده عينه الشمال بتلف يقول لك عينيه الشمال بتلف يبقى خير ان شاء الله هيحصل حاجه وحشه، او مثلا ايد اليمين بتاكل، ده انا هاخد فلوس هسلم على حد او حد يجي لي زياره، او لو طفل بيحبي في البيت وهو اصلا مش متعود يحبي يقول لك ده في ضيوف جايين لنا، او ايد الشمال هي اللي بتاكل وكده عايز يحكها يعني يقول لك ده هاخد فلوس. الكلام ده كله اعتقادات باطله. اتفضلي. ماشي قولي. طب ليه ليك تسأل يعني؟ قصر في الكلام في انت؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة التصوير التصوير أصلا منه ما يحرم ومنه ما هو مباح. معايا؟ بمعنى هو مش مباح بمعنى مباح يعني، بس هو يعني في تجاوز يعني. أولا التصوير، حكم التصوير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الإيه؟ المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. والكلام ده أحاديث كتير، أحاديث كتير مثلا في صحيح مسلم هتلاقيها وغيره. المقصود اللي أنا عايز أقوله بس هو مسألة إيه؟ تعالى نمسك الصور واحدة واحدة. في صور أنت مجبر عليها، زي إيه؟ زي صورة البطاقة والباسبور والصور اللي هي على الفلوس على الأموال، زي مثلا الدولار والجنيه والحاجات دي. دي صور أنت مجبر عليها ولا بمزاجك؟ مجبر. لو محيت الصورة يبقى بوسط الجنيه العملة يبقى مش أنت هتتعامل بيها. لو مشيت بالبطاقة من غير صورة هتتمسك تحرك، هتتحب السجن. تفهم قصدي؟ الباسبور يعرفوا أنت دوت ولا ده ولا ده ولا ده منين؟ يعرفوها منين؟ قسمة الزواج بتحط فيها صورة الزوج والزوجة عشان لما تبقى ماشي في الطريق تعرف انت مين اللي ماشي معاك دي. فاهم ازاي؟ دي كلها من دواعي الايه؟ الامن في البلاد، ودي لها ضرورة، وهنا الضرورة تقدر بقدرها، وديت ايه؟ الضرورة هنا اباحة المحظور. معايا كده؟ دي نقطة. اما بقى بالنسبة لباقي الصور فيحرم. ليه؟ تعالى اسمع. حرم الإسلام الصور لأنها سبب في عبادة الأصنام والأوثان، وأول شرك ظهر في الأرض كان في قوم نوح بسبب الصور. لما كان الصالحين ماتوا فجاء إبليس قال للناس، قال لهم طب انتوا هتنسوهم اعملوا لهم صور عشان تفتكروهم. مر وقت وبدأت المطرة والرياح والجو والغبار والتراب والشمس والحر، بدأت الصورة والألوان بتاعتها ايه؟ تبهت وتبوظ. قال لهم لا، الصور مش تنفع، انتوا عملوا لهم صور انحتوها على خشب يبقى شكلها احسن. جت برضو عوامل الزمن والتعريه اتضوت في الخشب، قال لهم لا اعملوها بالحجاره احسن عشان الحجاره تعيش اطول. كل ده واجيال بتتوالد مع ايه؟ اجيال. جه الجيل الاخير قال لهم ايه؟ اهاليكم كانوا بيعبدوا دول اعبدوهم، راحوا عبدوه اللي هو يغوث ويعوق ونصره. ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، اللي هم الخمس ايه؟ دول كانوا خمس علماء اصلا صالحين بيدعوا الناس للتوحيد والعباده، بس لما ماتوا راحوا عملوا لهم ايه؟ حكايه التماثيل. فاول شرك ظهر في الارض كان سببه ايه؟ الصور. فالاسلام حرم الصور لانها سبب في عباده الاصنام والاوثان، وكلمه اصنام مصنوعه من الحجاره، واوثان مصنوعه من الايه؟ من الخشب. وقد رأينا فيما مضى أن قوم نوح عبدوا صور الرجال الصالحين فيهم بعد موتهم واتخذوها أصناما. وأخبرنا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم من أشد ظلم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة شعر حد. والحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل. عندها الجدار زي ما احنا كده في الفلاحين يقول لك الجدار بيبقى فيه طاقة، الطاقة دي اللي هي الفتحة في الحيطة اللي بيحط فيها اللمبة الجاز عشان تنور للمكان كله أو يحل فيها بعض الايه بعض الأشياء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام، يعني بستارة فيه تماثيل، في شوية صور. طب هل قصدها هنا التماثيل يعني الستارة فيها تماثيل حجارة ولا مرسومة؟ أصلي في بعض الناس يقول لك لا ده بالكاميرا، ده ده حبس ظل، ده معرفش ايه، ده معرفش ايه. اسمع بقى اللي انا هقوله. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال، يعني قطع الستارة، وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله تعالى. مثلا سؤال، يا سيدة عائشة هي اللي رسمته؟ طب بيزعلها ليه؟ لأن اللي صور واللي حمض واللي بروز واللي باع واللي علق واللي اتصور واللي كله مع بعض. فهمتها؟ زي الخمر بائعها وشاربها وعاصرها والمعتصرة ليه والمحمولة ليه وحاملها فهمني؟ المهم يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله تعالى. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. خلي بالك أنا لحد دلوقتي عمالين بنقول الحديث متفق عليه. طب يبقى حل الصور والستائر اللي عندي في البيت ما انا ما كنتش اعرف وتوب، خلاص اعمل زي ما السيدة عايشة عامل، تعملها مشايات في البيت وسجاجيد، دوس على الصور برجلك. فاهمني؟ وعن سعيد بن ابي الحسن قال جاء رجل الى ابن عباس فقال اني رجل اصور هذه الصور ففتني فيه، انا راجل فتح استوديو. يا ابن عباس ايه رايك في الموضوع ده؟ فقال له ابن مني، تعال قرب. فدنا منهم، ثم قال ابن مني، فدنا منهم حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. خلينا نكمل دي كل، يبقى صور زيتية، صور فوتوغرافية، صور انت اهي انواع بقى كل الصور. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فعلا عايز تفتح استوديو، عايز تشتغل في الشغلانة دي، فاصنع الشجر وما لا نفس له. والحديث برضو متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني صور الحاجات اللي ما فيهاش روح، شجر، بيوت، مناظر طبيعية، إنما روح لا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فمن هذه الأحاديث نعلم حرمة الصور بكافة أشكالها وأنواعها، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما ليس له ظل، كما نعلم حرمة التصوير سواء كان باليد أو بآلة. بعضهم يقول لك لا أستطلع ما لتمتش بالفرشة، ده أنا دست على زرار الكاميرا. يا سلام، ما هي نفس الحكاية. فاهم إزاي؟ المهم يعني سواء كان باليد أو بآلة. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه وأمره أن يطمس كل صورة يراه فما فرقش، يعني يبوظ اي صوره يقطعها يلخبطها يمسحها. وعن ابي الهياج الازدي انه قال قال لي علي ابن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. برضو بتاعت القباب والاضرحه والكلام ده والحديث عند مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله بعد ذكر تحريم الصور ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، وهذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهو مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه مع عائشة لا يشك أحد أنه مذموم وليس بصورته ظل. استرهب على الصورة بتاعته ظل إزاي؟ إذا مش مجسمة يعني. معنا في الأحاديث المطلقة في كل صورة، والأحاديث كانت بتتكلم عن كل المصورين وكل الصور، يبقى منين إحنا خصصنا اللي له ظل واللي له ظل؟ جبناه منين؟ يبقى ليه يخصص؟ نقول له هات لنا دليل على التخصيص. ما عندكش دليل؟ اضرب بطاقة في الحين. مفهوم؟ يعني معنى ذلك إن اتخذت الكرة واحدة إن شاء الله. هذا المصور في النار؟ لا، أنا ما أقولش هذا المصور في النار، لأن إحنا ما نقدرش نعين إنسان بدخول جنة ودخول نار، لكن إحنا بنقول ما قاله الرسول المصورون يعني في النار. ما بقول لك أهو؟ أي اللي عمل إيه؟ اللي صور الصورة، اللي حمد الصورة، اللي بروز الصورة، اللي علق الصورة، اللي اتصور في الصورة، اللي عمل ألبوم للصورة. انت بتتكلم على تصوير الفيديو؟ انا بتكلم على تصوير غير الفيديو. احنا بنتكلم على صورة الفيديو مباحة، لان صورة الفيديو فيها حركة. لا لا، فيها حركة، فيها حركة، فأنت مش هتعظم الإنسان وبيتحرك قدامك، فهم قصدي؟ إنما تيجي العبادة والتعظيم لصورة ثابتة تعظم، تعلق في البيوت، في الجدران، في الحافظة، في الجيوب، فهم قصدي؟ هنا التعظيم ليها. يعني مثلا الشيوخ دي اللي أنت بتتكلم عنها، مثلا العلماء اللي هم بيجوا في الفضائيات والقنوات الفضائية وبيتصوروا فيديو، هل واحد فيهم له صورة معمولة ثابتة بتتاخد كده وتتعلق ما انا بتكلم على الصور اللي هي الصور وتماثيل، انما الفيديو ده اسمه فيديو، ما اسمهش صور، دي اسمها فيديو اصلا. طب حضرتك دعك من زلة عالم، فان زلة عالم زلة عالم، ولا يتبع المسلم رخص العلماء، أقصد يعني زلاتهم، فمن تتبع رخص العلماء تزندق. أو جبت دين جديد بقى زنديق، ما بقاش على ملة الإسلام. ليه؟ ليه؟ يعني ما تخلونا أقول لكم كلام هتعودوا تكرهوا الأئمة الأربعة، بلاش. يعني مثلا مش هقول لك بقى مذهب مين من المذاهب، المذاهب الأربعة أنا مش عايز أقول بقى مين عشان ما حدش يزعل من حد من الأئمة، هم على عيننا وراسنا. في مذهب من المذاهب الأربعة أحل أكل لحم الكلاب لعدم ورود ثبوت دليل ينص على تحريم لحم الكلاب، وبعضهم قال لك يجوز لك إن أنت تتجوز بنتك من الزنا لأنها مش بنتك أصلا، لأن أمها ما تبقاش مراتك. ما هو ازاي؟ انت فاهم قصدي ايه؟ وعالم تاني اباح كذا، وعالم تاني اباح كذا، فانا هقعد بقى اقول لك ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه؟ يبقى انا بقى لو هقعد ادور على كل وقعه بتاعت عالم، ها؟ بقول لك ما الامام فلان قال دي، والامام فلان قال دي، والامام فلان، اقوم لميمهم في الاخر اطلع ايه؟ اطلع بدين جديد. فهمت قصدي ايه؟ حد عنده سؤال تاني بقى؟ نكتفي بهذا القدر. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.